عالنبي صلي يا غفلان. لبست عاد قميصين على دول لبست فستان لابسه من الطبيب كل بدلة وليا ألوان طلقت مسك وطيب دليا دف مع القمصان لو شموا العليل يطيب لو كان سنتين عيان فيهم طوب عين الحمام عجزت البك ميبان وطوب ابيض وخطيب عليه غليين النار لو شاف بعض الخطيب صف خلقات وطرع ريال عليها الشعر اصفر يعني على الشعر يا سادة مش حطاله جاز عليها الشعر اصفر تقول سلة بجمال فيها الجبين واسع حبيبي هلال شعبان عليها جزء عيون تحليف تقول تعيون غزلان فيها الانف طيب حبيبي ده الانف طيب تقول بلا حم الشام عليها الفم طيب تقول خاتم سليمان اسننا شوية شوية يا ابو كامل شوية شوية صفي لولي معاك رجال عليها الرقبة طويلة قصفطة والصايغ ناسا فيها الصدر واسع تقول بابا حمام لو دخلت الجنينة تشوف الخوف مع الرمان البطن صفا طيب يا ابو زاك عجن خمران عليها السر عريضة تقول كعريب فنجان تحت السر ما قدرش اقول يا ابو شهد خلص الكلام يعني خضر